بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل هذا حجة للعصمة، له كذاك الأنبياء بالحجة، من كل ذنب له معتصام، عليهم الصلاة والسلام. بل ليس في أفعالهم مكروه، إذ في الكمال لهم التنزيه، ففعله إن كان بالجبلة أو خصه الله به أجله، أو علمت بنص أو قرينة صفته وجوبا أو قرينة، كذي امتثال وبيان تبعا أصلهما في الحكم حيث وقعا، فواضحات ذي وإلا يجب، ومثله أمته ترتب، لا في الذي خص ولا الجبل، فأصل شرعه عموم الكل. قال رحمه الله: وكل ما سبق من أقسام السنة حجة لعصمته صلى الله عليه وسلم، هو وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالحجج الدالة عليها، فلا يصح معجزات، فلا يصدر من الله على صدقه، فلا يصدر عنهم ذنب، لا صغيرة ولا كبيرة، لا عمدا ولا سهوا. المتفق عليه معصومين من الكبائر مطلقا، والمخالف لا قيمة لخلافه، والصغائر الخسة مطلقا، والمصائر الذنوب مختلفين فيها. أكثر الأصوليون يقولون أنهم غير معصومين منها، لكنهم لا يقرون على خطأ، والأقل يقولون معصومين، وهذا من باب التشريع اليوم. والقائلين غير محصومين استدلوا بالكتاب والسنة. الله يقول: حق آدم وعصى آدم وربه فغوى، على هنا آدم قبله فنسي وعصى. ويقول في نوح لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ولا تصلي ما ليس لك به الآية. وفي إبراهيم حديث: كذب إبراهيم ثلاث كذبات. وفي ذنون: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه الآية. وفي نبينا صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه في أخذ الفداء من أسرى بدر: عفى الله عنك. ذلك الآية الأخرى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية. ولما أسرهم استشار عمر: قال: أعداؤك وأعداء الإسلام، فمكن كل واحد من قريب يقطع رأسه. كانك الله. سأل أبو بكر: قال: أرى أن تأخذ منه الفداء، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. قال: أما مثلك يا عمر مثل نوح، ربي لا تذر على الكافرين ديارا. وأما مثلك يا نوح يا أبو بكر، مثل عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفرهم فإنك تغفر. عاتبه الله. فجاء عمر وجده وأبو بكر يبكيان. قال: أخبراني. كان يبكي بكي وإلا تباكي. قال رسول الله: بلغ العذاب من القوم من كان الشجرة، ولو نزل لما سلم منه. قال في عصبة عسرة: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى أبين، إلى غير ذلك. فهمت؟ قال: كثير من الأصوليين يقولوا غير معصومين في الطغاير، لكن لا يقرون عليها. الطائفة القليلة قالوا: هذا من باب التشريع يومهم، وليس خطأ منهم. قال: بل ليس في أفعالهم، لكن التبليغ متفقين جميعا على أن المعصومين فيه من الكذب والنسيان والخطأ والتقصير. قال: بل ليس في أفعالهم مكروه، لأن كمال شرفهم يأبى فعل ما نهي عنه في الجملة. وربما يفعل المكروه مبينا أنه لتنزيه، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. قال: هو إذا نهانا عن الشيء وفعله دل على أنه مكروه وليس تحريم، فيكون فعله أفضل لأنه تشريع، وفينا أفضل لنا اتباع النهي حتى يبين أنه ينتفي الإثم. التشريع انه ما يبين انه ما هو حرام انه مكروه. هذا الفعل صارف له عن التحريم لان الاصل انه التحريم. قال: ففعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان كان جبليا او خاصا به او علمت صفته بنص او قرينه داله عليها من وجوب او ندب او اباحه، ومن القرينه ان يقع امتثالا لامر او بيانا لمجمل، فالامر في هذه الاقسام كلها واضح. لو تقسيمات، الاول قسم الى جبلي وتشريق، والجبلي ليس بتشريع اتفاقا كالاكل والنوم واللبس لكن ملاحظه الصفه، كيف ياكل، كيف يشرب، كيف ينام، كيف يلبس، هذا الشيء يدخل الشعب. والتشريع ينقسم الى ما هو خاص به لا يشارك به احد، كنكاح اكثر من اربعه، وكالوصال نهانا وواصل، وكقبوله النكاح حمله الهبة بقوله: امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي خالصة لك من دون المؤمنين. هذا خاص، صرح بالخصوص. والتشريع العام هو داخل به إلا ما دل الدليل على عدم دخوله. يبقى من فعل ما فعله على وجه القربة ولم نعلم المراد منه، هل هو أجبريه دون أو علينا كنا أو صنا أو هذا في ثلاثة ملاحظ دون الحال. قيل الوجوب لأنه الأصل لقوله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة تقتدون به. قوله: يطير الله أطير الرسول. قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه. قوله: والمؤمنون يحبون الله واتبعون يحبون. لا آيات كثيرة في هذا. قيل إن الذي أنه أقل درجة في الطاعة، والثالث التوقف حتى نعرف هو الوجوب والنسبة خاص به، والصحيح التأثير واضح والصحيح من الأقل. طيب، هناك تقسيم آخر ما فيه شبه من التشريع والجبل، كضجعته بعد صلاة ركعتي الفجر وانتظار الصبح، ودرس الاستراحة بالوتر من الفريضة، والوقوف في الحج. قيل هذا جبلي لأنه يقوم الليل تعبان يرتاح قبل الفريضة، ولم يجلس جلسة الاستراحة إلا لما كبر وضعف. وقيل سنة لقوله: صلوا كما رأيتم أصلي. والوقوف في الحج قيل سنة لقوله: خذوا عني مناسككم. إذا كان عند دابة ما يضر الوقوف سنة له أن يركب يبقى مرتاحا في العبادة. وقيل جبلي سام سفر بعيد وعنده دابة ما يدري هذا الوسيع. هذا خلاصة أقوال الشيخ صلى الله عليه وسلم. قال: وإن لم يكن فعله من شيء مما ذكر فهو محمول على الوجوب. هو اللي قلت لك الأخير اللي فعله القربة ولا أعرف ما مرضه. قيل الوجوب، وقيل الندب، لأنه قد رجع، وقيل التوقف، لأن ما عرفنا المراد من الفعل مقصود من الفعل. أي ينظر في كل فعل بحسبه، فينظر في كل فعل بحسبه. القرائن تبين ما في فعل لوي أطلع. ما يقول لك العلماء حكم كذا أو مختلفين، فلان قال كذا وفلان قال. قال: وأمته في ذلك كل حكمهم حكمه إلا في الجبلي والخصائص، وذلك لما علم من عموم شرعه. أيوه. جزاكم الله خير.